فقصر عنه ولم يعرفه، فقد قامت عليه الحج علم أم جهل. طالما توفرت الأسباب، توفرت الأسباب وانتشر العلم يا إخواني، أو لم ينتشر، يعني واضح، يعني وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهو أرسل الرسول، والله سبحانه وتعالى لا يعذب إخواني الكرام، والله تعالى يعني لا يعذب، والله تعالى يا إخواني الكرام لا يعذب، والله تعالى لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه. فإذا عاقبه على ذنبه عاقبه بحجته على ظلمه، عاقبه بحجته إخواني الكرام على ظلمه. والله جل وعلا يعني يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال يعني كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. يعني اعمل حساب هذا السؤال أخي الكريم، اعمل حسابه من الآن، يعني ما زلنا في فسحة يعني ولا نعرف متى تنقضي تلك الفسحة. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقال ربنا جل وعلا في سورة هود وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وفي الآية قولان، أحدهما ما كان ليهلكهم بظلم منهم، والثاني إخواني الكرام ليهلكها بظلم، يعني ما كان ليهلكهم بظلم منه، والمعنى على القول الأول ما كان يهلكهم بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن، وأي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا، يعني واضح، لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم، يعني واضح، يعني يقول وما كنا يعني وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، بظلم منهم، يعني بظلم منهم سبق، بظلم منهم سبق أخي الكريم، بظلم منهم سبق، يعني بظلم منهم يا إخواني الكرام سبق، يعني ولا بظلم منه، أي بعد أن أصلحوا فلن يعذبهم. يقول والمعنى على القول الأول ما كان ليهلكهم يعني بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآن، يعني واضح، أي إنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم. انتبه أخي الكريم، كلام ربك، يعني واضح، قرآن آيات الله المتلوة حتى تدرك وتعيش الحياة الحقيقية في تلك الدنيا التي امتلأت وعجت بالفتن بجميع أنواعها، الشهوات والشبهات، يا واضح إخواني، أي أنهم بعد أن أصلحوا وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم. وعلى القول الثاني إلا أنه لم يكن ظالما لهم في إهلاكه، فإنه لم يهلكهم وهم مصلحون، وإنما أهلكهم وهم ظالمون، فهم الظالمون بمخالفة رسله وهو العادل في إهلاكه عدل. والقولان في آية الأنعام ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. قيل لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون، أي لم ينذرهم ولم يأتهم رسول. ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وهم غافلون، أي لم يرسل إليهم رسولا إخواني يحذرهم وينذرهم يعني ويهديهم. إخواني الكرام، يعني قيل لم يكن مهلكهم بظلمهم وشركهم وهم غافلون، لم ينذروا ولم يأتهم رسول. وقيل لم يهلكهم قبل التذكير بإرسال الرسل فيكون قد ظلمهم، فإنه سبحانه وتعالى إخواني الكرام، فإنه سبحانه وتعالى لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه. يعني إحنا منتظرين العقوبة وكأننا منتظرون العقوبة، أين التوبة؟ أين الرجوع؟ أين الإنابة؟ أين الإقبال؟ أين المسارعة؟ إخواني الكرام، هل ننتظر العقوبة؟ معادلات كونية قدرية، يعني ليس فيها تدخل من البشر إلا أن يتوبوا ويتوب الله عليهم. إخواني الكرام يعني واضح، فإنه سبحانه لا يأخذ أحدا ولا يعاقبه إلا بذنبه، وإنما يكون مذنبا إذا خالف أمره ونهيه، وذلك إنما يعلم بالرسل، وهذا معلوم. فإذا شهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله سبحانه قدره سببا مقتضيا لأثره من العقوبة. يعني ذنب تعرف أن فيه قدر، قدر لعقوبة أو قدر لتوبة. انتبه أخي الكريم، يبقى هنا أنت لازم تكون مدرك المسألة. يعني مدرك المسألة إيه يا إخواني؟ وذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يبقى هتيجي العقوبة، لا هتيجي التوبة. يعني التوبة والعقوبة يعني مع البعد، مع إرسال الرسل والنذر وإنزال الكتب، والنتيجة بعد عن المنهج، بعد عن الدين، معاصي. يبقى أنت إيه؟ لإما توبة لإما عقوبة. يعني توبة واقبل توبة رحمة. عقوبة عدل من الله عز وجل. فإذا شهد العبد القدر السابق بالذنب علم أن الله سبحانه وتعالى، إخواني الكرام، علم أن الله سبحانه وتعالى، إخواني الكرام، علم أن الله سبحانه وتعالى قدره سببا مقتضيا لأثره. يعني إما عقوبة إما توبة. يعني من العقوبة كما قدر الطاعات سببا مقتضيا للثواب، وكذلك تقدير سائر أسباب الخير والشر كجعل السم سببا للموت، والنار سببا للإحراق، والماء سببا للإغراق. هكذا المعصية سببا للعقوبة، والمعصية سببا للتوبة. إخواني الكرام، أمر كوني قدري، وضع إخواني، يعني كما أن النار سببا للإحراق والماء سببا للإغراق. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك، يعني وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك، فالحجة مركبة عليه. يعني أنت داخل على المعصية وعارف أن المعصية سبب على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والدول والأمم، ما نحن فيه، ما نحن فيه، ما أصابنا من غلاء وزلازل وسيول وأمراض يا إخواني، وتخلف وتسلط أعداء الله عز وجل على رقابنا بسبب المعصية، سبب البعد عن منهج الله عز وجل. أنت فكر إيه سبب هكذا؟ سبب البعد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لابد أن ندرك ذلك أيها الإخوة الكرام، لابد أن ندرك ذلك، ولابد أن نعيش القضية يا إخواني الكرام. ليست المسألة كلاما يقال، يعني لا يا أخي الكريم، لا. أصبح كما أن النار للإحراق والماء للإغراق يا إخواني الكرام، يعني والثلج ملازم للبرودة، يعني علاقة لزومية، ارتباط لزومي. كذلك سبب الهلاك، سبب غلاء الأسعار، سبب انتشار الأمراض يا إخواني، سبب البغضاء والتقاطع بين الأسر وبين الأبناء وبين الأباء وبين الأمهات، غياب الشريعة يا إخواني عن إيه؟ عن بيوتنا، عن مجتمعاتنا، عن أسرنا، عن أفرادنا وأبنائنا، عن أنفسنا يا إخواني الكرام. هذا سبب العقوبة. طب ما تجعله سبب للطاعة، سبب من القرب بالتوبة. يعني اما تشاهد بقى القدر السابق، القدر السابق اللي هو عباره عن ايه؟ حاجتين اتنين. القدر السابق بالذنب علم ان الله سبحانه قدره سببا مقتضيا لاثر العقوبه، وده ارتباط لزومي. اثر العقوبه عقوبه عقوبه، مفيش حد بيتكلم، لا يقول لك لا اصل مش عارف الرياح اللي اسمها ناديه دي ولا اسمها نوال اللي بيقولوا عليها دي، ها ناديه ولا نوال؟ هي نوال وناديه بتاع الريح، مين ده نادي؟ مين نوال ومين ناديه؟ لا يا اخي، ده جند من جنود الله عز وجل. عقوبات يا إخواني نتيجة المعاصي والبعد عن منهج الله عز وجل، ده واقع لا بد أن ندركه يا إخواني الكرام. يعني ما فيش حد معاه واسطة ولا معاه سكوك غفران، ما فيش حد أبدا يا إخواني الكرام. أمر كوني قدري معادلات زي النار للإحراق والماء للإغراق، افهم أخي الكريم. والسم سببا للموت، يعني واضح يعني. فإذا قام العبد على سبب الهلاك انتظر بقى الهلاك من كل جاي لك من كل يم. ما تقول لي زلازل قول، تقول براكين وفيضانات قول، ها تقول براكين تقول قول، تقول أمراض والمتحور والمتحول قول، ها طب هنعمل ايه؟ طب ما نقولش نعود إلى الله عز وجل، نرفع راية الشريعة ورايه الدين في احوالنا وفي كل لحظه من لحظاتنا. مش عايزين نعود الى الله عز وجل. انت بتسمع كلهم مقاسي جامده جدا جدا، مش قادر تقول ربنا الله، مش قادر تقول نعود الى الله، ها مش قادر تقول نتوب من الذنوب والمعاصي، مش عارف تقول كده ليه يا اخي الكريم؟ فهنا نقطة مهمة جدا. فإذا أقدم العبد على سبب الهلاك وقد عرف أنه سبب الهلاك فهلك، فالحجة مركبة عليه. فالحجة إخواني إيه؟ فالحجة مركبة عليه إخواني الكرام. فالمؤاخذة كالحريق مثلا، والذنب كالنار، وإتيانه كتقديمه نفسه للنار. يعني يا اخي الكريم احنا ما بنقبل على المعاصي لكن انا قدمت نفسي للنار، وبعدين اقول بتحرقني ليه؟ وبعدين اقول ايه اصل النار سببها فيضان نوال ولا اسمه ايه، والله ما انا عارف، بيقول نوال ولا سعدي اللي هو بتاع ليبيا، ومش عارف المغرب جاي فيه ايه، ومشاكل كتير جدا جدا يا اخواني في كل مكان، وحرب في ليبيا وحرب في سوريا وحرب في اليمن وتسلط اعداء الله علينا من كل جانب، وضغطين ضغوط جامده جدا جدا عشان يوقعوا الدنيا كلها، عشان يوقعوا هذا الدين ويطمسوا رايته، ولن يستطيعوا ابدا لانه محفوظ بحفظ الله. بس احنا السبب اللي بيحصل لنا ده في كل المستويات. ألا نتوب إلى الله؟ ألا نعود؟ الحجة مركبة علينا، إحنا قدمنا نفسنا للبراكين والزلازل والنيران ونرجع نقول إيه؟ هو إيه اللي حصل؟ أصلها عشان رياح شمالية غربية محملة بالأترابة الساخنة أدت مش عارف إيه؟ أصل القشرة الأرضية عملت مش عارف إيه؟ يعني مش عارف تقول ربنا؟ يعني أنت عامل كل حاجة القشرة الأرضية ومش القشرة الأرضية عملت واحتكاك يا راجل ما ينفعش الكلام، يا راجل فوق من اللي أنت فيه. ده لسه اللي جاي التقيل جاي. إن لم نتوب إلى الله ونعود إليه يا إخواني الكرام. أما أقدم نفسي للنار أرجع أشتكي من الإحراق؟ تقديم نفسي للمعاصي زي تقديم نفسي للنار تماما تماما تماما. لابد أن ندرك ذلك، ولا بد أن نعيش القضية الأساسية يا إخواني الكرام. يعني فهنا لازم أنت تتأمل أيها البصير ببصيرتك، فأنت إتيانك للمعصية تقديم نفسك للنار. وملاحظة الحكم في هذا يعني لا تجدي عليه شيئا، وإنما الذي يشهده قيام الحج عليه. ملاحظة الأمر لا ملاحظة القدر. أنت مش هتلاحظ القدر بعد ما يقع، لا لاحظ الأمر والنهي التزاما. فإن الله عز وجل يكون هملا مهملا سدى وجعلناه محلا للتكليف ومولدا للأمر والنهي، فأين نحن؟ فصاحب المنازل الإمام الهروي جعل هذه اللطيفة من ملاحظة الجناية والقضية، ليس بالبين بل هو من ملاحظة الجناية والأمر، لا والأمر، لكن مراده أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح إلا للوقود، كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار، والشجرة تشتمل على الثمر والشوك، والثمرة يعني تشتمل على والشجرة تشتمل على الثمر والشوك، فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له. يعني وهذا خايف يكون يسوقنا إلى النار، وكأننا نصلح إلا ذلك. حاجة تخوف يا إخوان الكرام، يعني شيء مخيف جدا يا إخواني، شيء مخيف يا إخواني الكرام. شيء مخيف يقتضي النفيق يا إخواني الكرام. يعني ولكن مراده أن سر التقدير أنه قد علم أن هذا العبد لا يصلح يعني إلا للوقود كالشوك الذي لا يصلح إلا للنار، والشرط تشتمل على الثمر والشوك، فاقتضى عدله سبحانه أن يسوق هذا العبد إلى ما لا يصلح إلا له، وأن يقيم عليه حجة عدله بأن قدر عليه الذنب فوقعه فاستحق ما خلق له، فاستحق يا إخواني ما خلق له، فاستحق ما خلق له. قال الله تعالى يعني قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر إلا لينذر. يعني قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فأخبر سبحانه وتعالى أن الناس قسمان، حق حي قابل للانتفاع فإنه يقبل الإنذار وينتفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به. نقطة مهمة جدا يا إخوان، نقطة الأولانية ما ننسهاش، نقطة مهمة جدا أنك لا تقبل على سبب الهلاك، فإذا أقبلت على أسباب الهلاك فكأنك قدمت نفسك للنار ثم تشتكي من الإحراق، أو قدمت نفسك للماء العميق وأنت لا تجيد السباحة فقدمت نفسك للإغراق ثم تشتكي بعد ذلك. وأمر ما فيش خلاف فيه، أمر لزومي حتمي قدري كوني يا إخواني الكرام. نقطة تانية مهمة جدا، الله عز وجل قسم الناس قسمان، حي قابل للانتفاع فإنه يقبل الإنذار وينتفع به، وميت لا يقبل الإنذار ولا ينتفع به لأن أرضه غير زاكية ولا قابلة للخير البتة، فيحق القول عليه بالعذاب وتكون عقوبته بعد قيام الحجة عليه، لا بمجرد كونه قابلا للهدى والإيمان، غير قابل للهدى والإيمان، بل لأنه غير قابل ولا فاعل، ولأنه غير قابل ولا فاعل، وإنما يتبان كونه غير قابل بعد قيام الحجة عليه بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذ لو عذب بكونه غير قابل لقال لو جاءني رسول منك، حيقول ذلك، لو جاءني رسول منك، لو جاءني رسول منك لامتثلت أمرك. فأرسل إليه رسوله فأمره ونهاه إخواني الكرام، فأمره ونهاه، فعصى الرسول بكونه غير قابل للهدى، وعوقب بكونه غير فاعل مش غير قابل. يعني واضح إخواني؟ يعني لو غير قابل بس لا يعاقب بذلك، لأن أقول لو جاءني رسول لأطعته، فعوقب بكونه غير فاعل، فحق عليه القول أنه لا يؤمن ولو جاءه الرسول، كما قال تعالى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.